بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذا اليوم المبارك، فنسأل الله أن يبارك لنا فيه وفيما بعده، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر أو لا يكفر. يعني جريمة القتل إذا قتل الإنسان نفسه منتحرا لا يعد كافرا إذا علم أنه مخطئ فيها، لكن إذا استحل هذا فاستحلال المحرم من الدين بالضرورة هذا أمر خطير جدا. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة متوفى عام 35 و200، وإسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهويه متوفى عام 37 و200 جميعا عن سليمان، وهذا سليمان ابن من؟ سليمان بن صرد ابن حرب، سليمان ابن حرب. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب. مسلم لما يروي عن سليمان بن حرب يروي بواسطة، والبخاري يروي عن سليمان بن حرب مباشرة. قال أبو بكر: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن حجاج الصواف عن ابي الزبير، ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس توفي عام 26 و100، عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتروا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له. أحسنت. أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل لك في حصن حصين ومنع؟ أي نعم، يعني المنع اللي هي العز والامتناع بمن يريده، وقيل المنع جمع مانع كظالم وظلمة، جماعة يمنعونك ممن يقصدونك بمكروه. نعم. قال: حصن كان لذوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا، أبى ذلك، أمر الهجرة أمر ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أمر مقرون بالوحي. ولذلك مر عندنا في صحيح البخاري أنه لما جاء في الهجيرة إلى بيت الصديق قال: لقد أذن لي بالهجرة. فهنا الراوي يقول: فأبى ذلك النبي للذي ذخر الله للأنصار، فربنا جل جلاله قد ادخر هذا الشيء للأنصار. والأنصار يعني نحن نعلم أن مصعب بن عمير ذهب إليهم ودخل في بيوتهم بيتا بيتا، فدخل نور النبوة في بيوتهم. ولذلك من راقب الله سبحانه وتعالى يعني نال ما نال. ربنا قال: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. قال: نصيب برحمتنا من نشاء. فربنا أصابه برحمتنا، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. المحسن الذي يراقب الله في جميع أعماله فإن الله سبحانه وتعالى يسر له. حقيقة نحن المهجرون أو نحن المهجرين على اختصاص صح هذا، يعني بنا حاجة أن نتفهم هذه الآية بالجميع الآيات، لأن الآيات القرآنية خزائن الله في الأرض. لكن بالذات الآن أنت من الناس، هل يسر عليك أن تذهب إلى محافظة أخرى؟ أصبح نعم. فالشاهد أن الإنسان يعني لما يحسن إلى ربه بالمراقبة التامة في جميع الأعمال فإن الله يسر له التنقل في الأرض. فإذا هذه الآيات يعني آيات عظيمة على الإنسان أن يتدبرها ويعرض نفسه على كل آية من الآيات، لأن جميع الآيات هي خطاب لنا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع براثنه فشخبت يداه حتى مات، يعني خرج منه الدم. حقيقة هذا الإنسان لما يجرح ويخرج الدم، يعني هذا القلب الذي يضخ ويجعل حركة الدم تسير، الدورة الدموية لا تنسوها يا عباد الله، فإنها تذكركم بالله في كل لحظة. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة، يعني لم يره رؤية سيئة. وربنا جل جلاله هو الرحمن الرحيم، يرحم من يشاء من عباده. ورآه مغضبا، رآه مغضيا، نعم مغضيا يديه، يعني قد لم يظهرهما، نعم. فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه. ولذلك الهجرة في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة عظيمة. فقال له ما لي أراك مغضيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، لن نصلح منك ما أفسدت. وذلك الإنسان لما ينظر بعينيه إلى الحرام ثم تضعف عيناه هو الذي قد أفسد عينيه، ولما يفسد الإنسان بطنه بإدخال الحرام هو الذي قد أفسدها. فنتأمل لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ودعا ليديه. طبعا المشاقص مرة هي جمع مشقص، وهو سهم فيه نصف عريض. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده أنه حجة لأهل السنة والجماعة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر ولا يقطع له بالنار، بل هو في حكم المشيئة. وهذا الحديث شرع للأحاديث السابقة. الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيرها من أصحاب الكبائر في النار، فما مر من إبهام يوضحه هذا الحديث. وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي، فإن هذا عوقب في يده، ففيه أيضا رد على المرجئة القائلين بأن المعاصي لا تضر مع الإيمان. والعلماء قد تحدثوا بأن الإمام البخاري يكرر الحديث في كتابه، وهذا وارد وواقع. أما مسلم فيضعه في أهم شيء، فذكر هذا الحديث عقب تلك الأحاديث التي ظاهرها التقليد هو أمر مهم للغاية. طبعا الرؤية لا يترتب عليها حكم شرعي، لكن المترتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر هذه الرؤية، ثم قال اللهم وليديه فاغفر. وفيه أيضا فضيلة الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الهجرة أن يهجر الإنسان ما حرمه الله. وفيه فضيلة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا لبث سنته وبث علومه. ثم قال باب في الريح التي تكون في قرب القيامة تقبض من في قلبه شيء من الإيمان. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، هذا الدراوردي توفي عام 87 و100، وأبو علقمة الفراوي قال حدثنا صفوان بن سليم، وصفوان توفي عام 24 و100، وكان من العباد الصالحين، عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبعث ريحا من اليمن ألين من الريح فلا تدع أحدا في قلبه. قال أبو علقمة مثقال حبة، وقال عبد العزيز مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت. فهذا فيه نهاية هذه الدنيا، وأن الله يبعث ريح فتقبض أرواح الناس، وذلك هذه الريح هي مرسلة، ربنا جلاله يرسلها رحمة ويرسلها عقابا، وهي آية من آيات الله. وذلك ربنا قال والمرسلات عرفا. باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن، هذا حديث عظيم جدا، وأن الإنسان يكثر من الأعمال يتحصن بالأعمال، فإذا جاءت الفتن استقبل الإنسان الفتن بالعلم والعمل حتى لا يقع في الفتن. يقول الحسن البصري يقول إذا أقبلت الفتنة عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها العالم الجاهل. لكن الجاهل ماذا سينتفع؟ الجاهل لن ينتفع إذا وقع فيها، لكن العالم. فإذا الإنسان يستقبل الفتن بالعلم النافع وبالعمل الصالح حتى لا يقع فيها، ولأن الإنسان يؤجر في الفتن إذا لم يتلطخ بالفتن وأكثر من العبادة. لذا صح العبادة في الهرج كهجرة إليه. ورأينا فضائل الهجرة قبل قليل في الحديث السابق. حدثني يحيى بن أيوب توفي عام 34 و200، وقتيبة توفي عام 40 و200، وابن حجر هو علي بن حجر السعدي توفي عام 44 و200، جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب اللي هو يحيى بن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء، وهو العلاء ابن عبد الرحمن توفي عام 32 و100، عن أبيه اللي هو العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، نعم، فيكون هذا أبيه عبد الرحمن بن يعقوب. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، يعني بادروا أكثروا من العمل وتحصنوا بها، واقرأوا القرآن وافهموا ما فيه فتن، أي قبل أن تأتيكم فتن، فأنت تبذر الفتن بالعلم والعمل. وهذه الفتن قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: كقطع الليل المظلم، مثل الليل المظلم لا يبصر الإنسان ماذا يصنع بها، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. أنت لا تسير في السيارة وجاءك الضباب 100%، تتوقف لأنك لا تستطيع أن تسير، ربما تأخذ ذات اليمين وذات الشمال ويحصل لك شيء. فهذا أيضا فتن مثل قطع، يعني لا يدري الإنسان ماذا يعمل ومع من يكون. وإذا استشرفها الإنسان استشرفته، وإذا وقع فيها أثرت. قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، بالصراحة مؤمن تلبث بالفتن بحيث وقع بالكفر والعياذ بالله، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، يقع الإنسان بالفتن لأجل حطام من زائل من هذه الدنيا الفانية. بسم الله. طبعا قال هو أن يمسي مؤمنا ثم يصبح ذات الخير كافرا أو عكسه، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، نسأل الله السلام. وذلك الإنسان لا يدعو على نفسه بالموت إلا في الفتن خشية أن يقع فيها. والحديث على كل حال ينقلب إلى كافر سواء في الصباح، نعم، أظن الأول يعني يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، نعم، هو هذا شك من الراوي، نعم، في يعني أو نعم شك من الراوي، يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، آية هاتف، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، النبي صلى الله عليه وسلم إما قال هذه وإما قال هذه، ففيها الإنسان في اليوم الواحد يتغير حاله، نعم، على كل حال يتغير من الإيمان إلى الكفر، نعم، يعني ثمة فتن كبرى جدا. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله، الإنسان دائما يخاف أن يحبط عمله، ويعيش الإنسان بين الخوف والرجاء، لأن الإنسان إذا حبط عمله فقد ذهب ماله وربحه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال: حدثنا الحسن ابن موسى، هذا الحسن ابن موسى توفي عام 10 و200، قال: حدثنا حماد بن سلمة توفي عام 67 و100، عن ثابت البناني، فثابت بن أسلم البناني، ورواية حماد بن سلمة عن ثابت قوية فهو خالق. بسم الله الحمد لله. عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيت قيس، ثابت بن قيس بن شماس، كان يقال له خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صوته جهوريا، وقال: أنا من أهل النار، عن خشي أن يكون هؤلاء، لأن صوته كان مرتفعا. واحتبس ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبس خشية أن يذهب فيرتفع صوته، مثل عمر بن الخطاب لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ثم بعدها كان يخفض صوته حتى كالمسار لهم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو، شوف العرب إذا أرادت أن تعظم إنسان كنت نادته بالكنية. وسعد بن معاذ معروف منزلته ومعروف موقفه في بني قريظة وقبلها في معركة بدر. ما شأن ثابت؟ أشتكى، يعني هل هو مريض؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى، إنه جاري وليس بمريض. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا، أي أعلاكم صوتا، من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. حقيقة هي منقبة ظاهرة له أنه من أهل الجنة، وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه ويسأل عمن غاب عنهم، استفاد من هذا الحديث. وحدثنا قضر بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار، فلما أنزلت هذه الآية الحديث يعني بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ. شوف لماذا قال بنحو حديث حماد؟ لأن لما ترجع للسند، الفرق بين السند والثاني، الأول يروي عن ثابت حماد وهذا يروي عن ثابت جعفر بن سليمان وهو الضبعي، حتى نعرف كيف أنه يختصر الرواية. قال وحدثني أحمد بن سعيد، أي هذا الحديث حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، توفي عام 60 و200، يعني قريب من سن مسلم. قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد واجعلنا ممن يعظم نبيك وحديث نبيك يا رحم الرحيم. ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث، يعني لم يذكر القصة أنه ذهب إليه. وحدثنا هريب بن عبد الأعلى الأسدي توفي على 35 و200 قال حدثنا المعتمر ابن سليمان توفي على 88 و100 قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث، أي ساق الحديث، ولم يذكر سعد بن معاذ. وزاد قال فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، باعتبار أن صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه من أهل الجنة. بسم الله. الحمد لله. باب هدي آخر بأعمال الجاهلية، يعني لو فرضنا عمل الإنسان بالجاهلية هل يؤاخذ عليها؟ لا، أسلم لا يؤاخذ عليها، وهذا من فضل الله. وإذا حسن إسلامه يؤجر على أعمال الحسنة، علما أن الكافر لا يعتد بعمل، لكنه إذا أسلم يعطيه الله على حسنات الإسلام وعلى حسنات الجاهلية. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبو بكر توفي عام 39 و200 قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي عن منصور وهو بن المعتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا آخذ بما عملنا في الجاهلية. طبعا الجاهلية سميت بالجاهلية لكثرة الجهالات التي فيها، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من العلم حتى يدفع عن نفسه الجاهلية. قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. هذا الذي أساء ولم يوفي بعهود الله فهذا يحاسب على سيئاته القديمة والحديثة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وهو درة أهل العراق قال حدثنا أبيه عبد الله بن نمير ووكيع له وكيع بن الجراح الرؤاسي ها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، أي هذا حديثه، قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال قلنا يا رسول الله أن أخذ بما عملنا في الجاهلية. طبعا هذا السند كروفي من أوله إلى آخره. قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثل هذا، أيضا سند كوفي من أوله إلى آخره. طبعا المقصود بالإحسان هو الدخول بالإسلام ظاهرا وباطنا، وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يغفر له الكفر. أما الذي يدخل بالإسلام بالظاهر وبالباطن ليس بداخل بالإسلام فهذا يحاسب أشد الحساب. باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. وانظر إلى كيف يأتي بالشيء الذي يوهم شيء ثم يأتيك بما يدفع الإيهام. بسم الله. وهذا من دقته رحمه الله تعالى. حدثنا محمد بن المثنى اللي هو محمد بن المثنى أبو موسى الزمن العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك الاعتبار لفظ يعني أبا عاصم الضحاك بن مخلد اللي هو أبو عاصم النبيل الذي لقبه بالنبيل ابن جريج، ولقب آخر بلقب قبيح. من الآخر الذي لقب بلقب قبيح؟ غندر. قال أخبرنا حيوة بن شريح في عام 28 و100. قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أيضا توفي عام 28 و100 عن ابن شماتة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، يعني أراد أن ينزوي بنفسه لشدة ما رأى من حال الموقف وصعوبة الإقبال إلى الله تعالى حياء منه سبحانه وتعالى. فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فذكر هذه الأشياء للولد. طبعا الرابع هنا لم يذكرها. قال فأقبل بوجهه وقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن هذه أثقل كلمة في الميزان. يقول إني قد كنت على أطباق ثلاث، باعتبار أن الإنسان يمر لتركبن طبقا عن طبق. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، فهو عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص نفسه. نعم. وإسلامه معلوم، يعني تأخر بعض الشيء حتى سافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم سافر خالد، القصة معروفة. وموقفه حينما ذهب إلى النجاشي قصته معروفة وكانت شديدة جدا. قال ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، يعني كان في ذاك الوقت كان أرجى أعمالي الدنيوية أن أتمكن من قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي، وذلك فيه الشرع أن جميع الهدايات هي توفيق من عند الله تعالى، حتى الإنسان يؤدي شكر الله على ما يمن به عليه من النعم. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه قال فقبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، الهجرة للنبي أيضا عظيمة، وأن الحج يهدم ما كان قبلها. شوف هذا الحج الآن موجود بحمد الله تعالى لكل مسلم، فالحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني من. هكذا كان الصحابة يجلون النبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، يعني حياء منه لا يشدون النظر إليه. يقول عروة بن الزبير يقول ما بر أباه من شد النظر إليه، يعني ينبغي على الإنسان يكون نوعا ما مستحيا ممن يحب. وثمة خوف، وعندنا غير الخوف شيء يسمى الهيبة، يهاب الإنسان. فكانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، يعني ما يطيق يتكلم في هذا، تأتيه العبرة، لأني لم أكن أملأ عيني منهم يعني حياء منهم، ربما يسترق النظر إليه استراقا. ولو مت على تلك الحالة رجوت أن أكون من أهل الجنة. يعني هنا كأنه قد ندم على بعض الولايات وعلى بعض المعارك التي قد خاضها مع معاوية. وحديث 2704 في صحيح البخاري الذي يرويه الحسن عن أنس يقول استقبل الحسن بن علي معاوية بن سفيان بجيش أمثال الجبال، فلما رأى معاوية الجيش قال له عمرو بن العاص إن معك رجال لا تولي حتى تقتل أقلانها. فقال له معاوية يقول الحسن وكان والله خير الرجلين، يعني كان أحسن من عمرو بن العاص، لو قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء من الأيتام من الأرامل. فهنا قد ندم على بعض ما ولي، يقول ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، يعني اجتهد بأشياء ولا يدري هل أن الله سيغفر له اجتهادهم أن الله سيحاسبه. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، هذا أوصى أن لا تصحبه نائحة نوح ولا نار باعتبار أن فارت لديهم هذا الشيء. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. هل فيه إثبات عذاب القبر، وفيه أنهم يأتون يعني بعد قرابة نصف ساعة تقريبا أو ساعة إلى ربع. فالحديث هذا فيه أحكام، منها عظم موقع الإسلام وعظم موقع الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظم الحج، وأن كل واحد من هذه الثلاثة هو سبب في هدم المعاصي. وفيه أيضا استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله. أنت لما تعود المريض يختلف حال على حسب حال المريض، فإذا كان محترض يعني تتوقع وفاته فعليك أن تذكره برحمة الله وبحسن الظن به، وما عند الله من الرحمة العظيمة. وفيه ما كان عليه الصحابة من توقير النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. بسم الله. هذا الجلوس هل يستحب أم لا يستحب؟ أن بعد الدفن ويولي الناس يبقى أحد يجلس عنده هذا الوقت. منهم من استحبه ومنهم من لم يأخذ بهذا الأثر الموقوف، يعني هذا من صنيع الصحابي ربما كان اجتهادا منه، وبعضهم أخذ به وبعضهم لم يأخذ. فلو عملنا به أحيانا وتركناه أحيانا فلا بأس. والدي رحمه الله أوصاني قال إذا مت اجلس عند قبري قرابة نصف ساعة، فجلست عند قبره وهكذا. حدثني محمد بن حاتم ابن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم. قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد، طبعا حجاج في عام 600، عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في عام 50 و100، وقيل 49 و100. قال أخبرنا يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، يعني لهم قتلات ولهم زنا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، يعني هل ما عملنا هل له كفارة؟ في طبيب سوري كلما التقيته يظهر أنه قد أسرف في كثرة الزنا نسأل الله العافية، فداعي من يسألني قال له شخص لديه الزنا ثم تاب هل يغفر الله له؟ فقل له نعم من تاب وحسنت توبته وأتى بشروط التوبة وأقبل الله في العمل الصالح نعم إن الله يغفر له. فقال ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فالإنسان الذي يفعل ذلك ولا يتوب يجد العقاب لهذه الذنوب والآثام. ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فعلى الإنسان أن يعيش بين الرجاء والخوف ويكثر من العمل الصالح ويتوب من ذنوبهم. بسم الله. حدثني حرملة بن يحيى توفي عام 44 و200 قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيجل المتوفى 59 و100 عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عروة توفي عام 94 أن حكيم بن حزام توفي عام 50 أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية. طبعا التحنث هو التعبد ويقال له تحنث للإنسان يتخلص به من الحنث وهو الإثم، ولا شك أن الواجبات إذا تركها الإنسان فقد وقع في الحنث، وإذا الإنسان يفعل الحسنات لأجل أن تمحى عنه السيئات. أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أنت قد أسلمت وقد قدمت خيرا وإن الله سيعطيك على ذلك، وهذا من رحمة الله. طبعا مسلم قال والتحنث التعبد. وحدثنا حسن الحلواني هذا حسن الحلواني في عام 42 و200 وعبد بن حميد صاحب المسند وصاحب التفسير، وسبحان الله مسنده وصلنا منتخبه وتفسيره وصلنا منه قطعة وكان عندي بطبعاتهن والآن بحمد الله تعالى ليس عندنا، لكن ما تركناه هناك عسى أن يكون لنا عند الله. قال الحلواني حدثنا وقال عبد له ابن حميد حدثني يعقوب، طبعا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد، يعقوب بن إبراهيم سعد في عام 80 و200 وإبراهيم بن سعد والده توفي عام 83 و100 قال حدثنا أبي له إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن صادق وصالح بن كيسان توفي عام 30 و100 وقد طلب العلم وهو كبير السن عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير توفي عام 94 أن حكيم بن حزام في عام 50 أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أي بمعنى يا أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر، يعني هذه التي فعلتها في الجاهلية ألي بها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، فأنت قد تعودت على فعل الخير والناس معادا خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام لا فقط، ثاني إن الله سيعطيك عليها أجرا، وهذا من فضل الله ومن رحمته أن الله لا يحاسب الكافر على السيئات حينما يسلم ويعطيه على الحسنات، فهذا من رحمة الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم، فهو حديث عظيم. ولذا اشتهر عند المحدثين المسلسل الأولي وهو قوله الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذا من عمل رحم نفسه بالعمل الصالح فلم يدسها ولم يضيعها بالسيئات وقد رحم الآخرين بفعل الحسنات، فربنا جل جلاله إنما يرحم من عباده الرحمة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي المتوفى عام 37 و200، وعبد بن حميد وهو صاحب المسند وصاحب التفسير، ولكن بحمد الله الآن تفسيره ينقل منه السيوطي كثيرا، فيظهر أن تفسيره كان موجود إلى زمن السيوطي. قال أخبرنا عبد الرزاق اللي هو بن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد المتوفى عام 54 و100، عن الزهري محمد بن شهاب الزهري بهذا الإسناد أي السابق، حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا أبو معاوية وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، قال حدثنا هشام بن عروة، طبعا رواية أبي معاوية في هشام ليست كرواية أبي معاوية في الأعمش، لكن هذه هنا جاءت أين جاءت المتابعات، عن أبيه عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، قال هشام يعني أتبرر بها أي أطلب بها البر والقرب إلى الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. شوف الإنسان لما يعمل إنما يعمل لنفسه، كما قال تعالى في الحديث أبي ذر القدسي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله، ولا كان قد أعتق 1000 نفس في الجاهلية فأعتق 1000 نفس في الإسلام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا عبد الله ابن نمير وهو من كبار علماء بغداد ومن أهل الجرح والتعديل في زمانه، توفي عام 95 و100 وقيل 99 و100، عن هشام بن عروة عن أبي، طبعا هشام بن عروة كان في الأنبار وصلى عليه أبو جعفر المنصور، فدل على أنه كان في الأنبار لأنه بغداد ما كانت قد انتقلوا إليها، بدأوا في بنائها 142 وانتقلوا عام 149، هو توفي هشام عام 145 في منطقة الهاشمية، الآن طبعا لي حد الآن أطلال الهاشمية لي حد الآن موجودة. نعم، يقول عن أبيه اللي هو عروة أن حكيم بن حزام أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم، نعم نحو الحديث السابق، يعني أنه قد أكثر من هذا، طبعا ذكر في طرف أنه قد عاش 60 عام في الجاهلية وعاش 60 عام في الإسلام، نعم وهو قد أسلم عام الفتح ومات بالمدينة سنة 54. نعم، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله اللي هو بن مسعود، وهذا سند كوفي أيضا من أوله إلى آخره، قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن أبا مالك أراد أن يتخصص في أصول الفقه وأراد أن يجمع أدلة أصول الفقه، قال أنا أريد أن أؤلف كتاب أجعله خاص بأدلة أصول الفقه من السنة، ومر عنده هذا أين سيضعه؟ الحمد لله اللهم اجعل به شفاء. نعم، في العام في العام قيل لأن الصحابة قد أخذوا بعمومهم. يقول شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه. ممكن تدي يعني هنا نقول أدلة أصول الفقه من السنة النبوية، يعني مثل بعضهم ألف كتاب في أحاديث العقيدة، هذا ذاك يكون فقط خاص بالدلالات، بس هذا هنا يصير يعني لجميع الأدلة. وقالوا أينا لا يظلم نفسه، بيجي ألفاظ الدلالات لما يأتون بالمسائل الفرعية، بس هذا مثل يعني أدلة أصول الفقه الأدلة العامة. شو إحنا لما في مصطلح الحديث نقول مسألة ودليل المسألة الفلانية كذا وكذا. وقالوا أينا لا يظلم نفسه، طبعا باعتبار أن الإنسان إذا قصر في حق نفسه فقد ظلمه، لأن نفسه أمانة الله عنده ينبغي أن يحفظها، فإذا رفعها فقد ارتفع بها، وإذا دساها والعياذ بالله فقد خاب وخسر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه. شفنا قال كما قال لقمان لابنه، يعني إحنا يصير نأتي بالآية: لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وننسبه لله تعالى باعتبار أن الله قد حكاه عن لقمان، ويستحق أن نقوله لصاحب القول: ثم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. يعني حق لنا أن نقول قال الله على لسان امرأة العزيز، وحق لنا أن نقول قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عبارة هو الظلم وضع الشيء في غير محله، جزاك الله خير، وضع الشيء في غير محله، باعتبار أن الإنسان إذا أشرك بالله فقد وضع يعني أعظم الأشياء في غير محلها، فسمي هذا بالشرك العظيم بالظلم العظيم. ثم قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى سلام ورحمة الله وهو ابن يونس حاء، وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر هو علي بن مسهر حاء، وحدثنا أبو كريب اللي هو محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس مر قريبا، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس: حدثنيه أولا أبي عن أبان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. وهذا يدل على حفظ السلف كيف أنهم كانوا يعني يسمعون الحديث نازلا، فإذا تسنى لهم أن يسمعوه عاليا سمعوه عاليا. ولذلك هل يستحب للإنسان أن يسافر لأجل العلو؟ عند ناس في غازي عنتاب وسمعت مني مثلا، وشيخ لو فرضنا كان بالريحانية ما سمعته مني، هل يعني يحسن أن تذهب إليه تسمح منه لأجل العلو؟ سئل الإمام أحمد: أيرحل لأجل العلو؟ قال: العلو سنة من قد سبق. وهذا يدل على حرصهم وعلى اهتمامهم. باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، يعني لما الإنسان تأتيه خاطرة من الخواطر يدفعها يؤجر عليها. أول حديث ما هو؟ هو نفسه. هي هذا يختلفون يعني في اقتضاء كلام الإمام النووي. نعم. إذا مما ذكر في هذا من تبويبات النووي باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس، يعني طبعا حديث النفس بعض الناس يعني يأخذ منه حديث النفس كثير جدا، ينبغي على الإنسان أن يجعل نفسه مع الآيات ويقبل ويكون محسن، هذا الإحسان. قرأنا الآية 56 من سورة يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ما هو الإحسان؟ تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أعظم شيء الإحسان أن الإنسان يراقب ربه دائما، فحتى في تفكيره في خواطره يتفكر الإنسان بالله وبأسمائه وبصفاته وبكلامه، ويتفكر في عظيم مخلوقاته، وإذا رأت قال: سبحانك ما خلقت هذا باطلا. فهذا هو الإحسان. الإنسان قد يتفكر بالحرام أو يجري على باله شيء قديم من المحرم أو يتخيل شيء أو يتمنى شيء، هذه إذا جاءت الإنسان يدفعها. أما إذا استرسل معها كاسترسال الناس الآن عن طريق الواتساب، واحد يسلم مرحبا ويبقى حديث طويل يضيع الوقت، هذا أيضا يعني أصبحت أوقات الناس تذهب، فينبغي على الإنسان لا يسترسل. فإذا جاءت الخاطرة المحرمة دفعها، إذا دفعها مباشرة تحولت هذه الخاطرة إلى أمر يحتمل تكون سيئة، تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى حسنة. وهذا من المجاهدة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه الآية 69 من سورة العنكبوت، سورة العنكبوت سورة مكية ليست مدنية، قبل أن يفرض الجهاد فتحمل عن المجاهدة في طاعة الله. ومن أعظم المجاهدة مجاهدة النفس والهوى. وذلك الذي لا ينتصر على شهوته ونفسه لا يستطيع أن ينتصر على عدوه. فهذا باب عظيم جدا. قال إذا لم تستقر، وبيان أنه سبحانه وتعالى لن يكلف إلا ما يطاق. يعني يطاق لما تأتين الخاضرة أدفعها وأجي أنصرف مع الآيات القرآنية. لكن لما أبقى صاحب كذا وأتخيل الحرام، أو واحد يتخيل أحلام اليقظة شو عنده قوة بحيث يدحر إسرائيل ويدحر كذا ويطير فشي، هذا أحلام اليقظة أيضا مضيعة للعمر. فالإنسان يتفكر، وأعظم التفكر أن يتفكر الإنسان بتدبر الآيات. وإذا تقرأ سورة الرعد تجد السورة قد ساقتك أنها تتدبر القرآن وتتدبر جميع المخلوقات التي حولك. تقرأ سورة فصلت أيضا تهتم بالقرآن، تهتم بالآيات التي في جسمك أنت، وتتفكر في الآيات التي هي حولك. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. إذن الإنسان عليه أن يحفظ خواطره وأن يحفظ جوارحه، كما أن الإنسان مستأمن على الخواطر، مستأمن على الجوارح، مستأمن على الخواطر. حدثني محمد بن منهال الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع وهو ريحان ذات البصرة. ومنه أخذ أن يحيى بن يحيى نسابه وريحان ذات نسابه. حدثنا روحه بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. قلنا في الدروس السابقة أن هذه السلسلة تكثر كثيرا. قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. إذن ربنا يحاسب. وهذه الآية، هناك آيات كثيرة: وحصل ما في الصدور، يوم تبلى السرائر، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذن إياك أن تقول هذه الآية منسوخة، الآية محكمة ليست منسوخة. وهذا من عظم الله أن الله يحاسب عليها حسنات وسيئات، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. يعني ما ختمت وهو الغفور الرحيم، لأن الأمر ما ختمت وهو شديد العقاب. والله على كل شيء قدير في حينما يفرز هذا من هذا، يغفر لهذا لأن هذا تاب وهذا دفع، ولا يغفر لهذا لأن قد تمكنت في قلبه وتمناه. احنا الآن نسمع، كان عندنا في الكلية أستاذ أساء عليه معاون العميد، فهذا الأستاذ قال حينما أصبح أنا عميد سأنكل بهذا، غاية التنكيل. فشوف هذا نطق بها، أمر النطق والإصرار على المعصية أشد. بس حتى الخاطر لما تتمكن في داخل الإنسان يحاسب عليه الإنسان. ومن أحسن من بحث هذه المسألة بن رجب الحنبلي عند شرح حديث إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. وقال ابن المبارك لسفيان الثوري: أن نحاسب عما نضمر في قلوبنا؟ قال: نعم، إذا كان عزما. يعني إحنا جالسين هنا والآن توجد إعدادية قريبة من هذا المكان، وأحدنا فكر إذا خرج سينظر أو سيقف أو سيمر على الدكان الفلاني الذي فيه العامل الفلاني، وسينظر أو يكلم أو يتحدد بالشراء، وتحولت إلى عزمة، يعني عزم على هذا الشيء، فهذا يحاسب عليها حتى وإن خرج ولم يتيسر له الأمر إذا عزم على هذا. لكن لما جاءته الخاطر ودفعها تحولت إلى حسنة. هذا هو المقصود. أحسنت، إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستطيعون، فطاف عليها طائف من ربك. يعني النصوص التي تشهد على بقاء هذا الحكم كثيرة جدا. يقول: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقال، يعني وهذا بركع ركب دلال على أنهم يعني يريدون العلم ويطلبونه طلبا حثيثا. كما جلس جبريل عند النبي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع إليها على فخذيه، وسميت بجلسة المتعلم للعالم. فقالوا: أي رسول الله، يعني يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما لا نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية. يعني الصلاة والصيام يعني هذه أعمال نستطيع أن كلفنا من الأعمال ما نطيق. نعم، كلفنا من الأعمال ما نطيق، استغفر الله. من خطرات الأوهام وعثرات اللسان والقلم. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، باعتبار هذه تضاق لما الإنسان يهتم بها. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، لا هي تطاق، وربنا لا يكلف بما لا يطاق أبدا، ربنا لا يكلف ما لا يطاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أحد الكتابين اللي هم اليهود والنصارى من قبلكم: سمعنا وعصينا. وهذه ربنا قد قصها في سورة البقرة، قال: سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم بلت بها ألسنتهم، يعني صار سهل جدا وكرروها. أنزل الله عز وجل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا أنزل هذا ثناء عليهم. وهذه الآية مع الآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نزل بهما ملك من السماء لم ينزل من قبل، وقال له: أبشر يا محمد بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، ولن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، اللي هم سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى. هذا قول من؟ قول أبي هريرة، يرى أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها منسوخا، وهذا ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نقول أن كلام الصحابة في تفسير الآية هو مرفوع، لا نقول هذا كما قاله من قاله، فنحن نرى أنها ليست منسوخة، وأنها آية محكمة، وأن لها آيات كثيرة تشهد لها. يعني الآتية نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. والسياق على أن سبب النسخ استسلام الصحابة: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فيقول: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. باعتبار طبعا نعم، يعني ربنا أيضا يعلم عباده ماذا يقولون: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: ربنا ما حملهم فوق طاقتهم، إنما هذا مما يتحمله الإنسان، وهي سرعة الله غالية، وأن الإنسان يجاهد نفسه وهواه ويدفع السيئات. ولا نقول كما قال المنافق: إذن لي ولا تفتني، ونقول كما قال يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انظر إلى سورة البقرة أنها تهتم بالعقيدة من أولها، وفي الآية 64 وفي آخر تهتم بالعقيدة، وختمت بعقيدة براءة من الكفار، وأن الإنسان يطلب من الله تعالى النصر على الكفار. الحديث الأخير في هذا المجلس: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لأبي بكر اللي هو بن أبي شيبة. قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال: سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منها شيء، يعني خوف، لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني هذا الخوف الشديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، والإيمان موجود لكن ازداد الإيمان، لأن الإيمان يزداد بكثرة الصالحات. فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نحن نقول هذه الآية تأييد الآية السابقة، أن الله كلفهم بما يطيقون. وأما الخواطر التي تأتي يدفعها الإنسان تتحول هذه إلى حسنة القادرة، لكن لما تثبت ويعزم الإنسان على السيئة، هذا والعياذ بالله أمر خطير جدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قد فعلت. فربنا جل جلاله يستجيب. وهذه يعني هذه السياقة مثل سياقة حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عدي نصير. ستأتينا في هذا الكتاب إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.